الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا هو وإليه النشور. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. أما بعد، فهذه متابعة في سلسلة القول المبين في تفسير سورة ياسين في الحلقة الثالثة، مع قول الله جل جلاله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون. اضرب لمشركي قومك وكفارهم هذا المثل لعلهم يعتبرون به ويتعظون. قص عليهم قصة أهل القرية عندما ذهب إليهم المرسلون. تذكر كتب التفسير أن هذه القرية هي مدينة أنطاكيا، وكان بها ملك يعبد الأصنام ويتخذ من دون الله آلهة، فأرسل الله إليهم رسولين في البداية فكذبوهما فعززهما بثالث، أرسل رسولا ثالثا ليجتمع ثلاثة رسل على أهل هذه القرية ليدعوهم إلى عبادة الله سبحانه وتعالى وحده والكفر بما يعبد من دونه. إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. ماذا كان جوابهم؟ قالوا: ما أنتم إلا بشر مثلنا. ما الفرق بيننا وبينكم؟ نحن بشر وأنتم بشر، لماذا كنتم رسلا ولم نكن نحن رسلا؟ أبشر يهدوننا؟ لو شاء الله أن يرسل رسلا لاتخذ ملائكة. وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا: أبعث الله بشرا رسولنا، بشرا رسولا، أبشر يهدوننا؟ شبهة أعداء الرسل عبر التاريخ، كيف يكون الرسل من البشر؟ أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم؟ قال الكافرون إن هذا لساحر مبين. ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون. إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا. لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا، ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون. لو أنزل الله رسولا ملكا إلى البشر سينزله إليهم في صورة البشر لكي يأتلفوا معه، لكي يتعاملوا معه، لكي ينتفعوا بالتواصل معه. وللبسنا عليهم ما يلبسون، سيظل اللبس لا يزال قائما. شبهة باردة قذف بها أعداء الرسل في وجه أنبيائهم وفي وجه الذين أرسلوا إليهم عبر التاريخ. فقال الرسل: ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون. الذي أرسلنا يعلم أننا صادقون، ولو علم أننا كذبة عليه وأننا نفتري عليه الكذب لاستأصلنا، كان يسحتنا بعذاب. ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين، فما منكم من أحد عنه حاجزين. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون، لو كنا كذبة لانتقم علينا، لانتقم منا واستأصلنا، لكنه سيعزنا وينصرنا عليكم، وتكون لنا عاقبة الدار. ستعلمون غدا من تكون له عاقبة النار. قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم، يعلم ما في السماوات وما في الأرض، والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون. وما علينا إلا البلاغ المبين، وظيفتنا البلاغ والبيان. فذكر إنما أنت مذكر، لست عليهم بمسيطر، وما أنت عليهم بجبار. فذكر بالقرآن من يخاف وعيد، وقل الحق من ربكم، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. ما علينا إلا البلاغ المبين. أما الهداية بمعنى التوفيق إلى قبول البلاغ وإلى قبول الهدى والاستجابة، لا يملكها إلا الله جل جلاله. الله قال لنبيه: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، أي لا تبين ولا تبلغ. وقال: إنك لا تهدي من أحببت، لا تملك إدخال الهدى إلى القلوب، تملك البيان والبلاغ. أما القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن، إن شاء أقامها وإن شاء أزاغها، لا يملك ما في القلوب إلا علام الغيوب. الهداية المثبتة هداية البيان، الهداية المنفية هداية التوفيق لقبول الحق والهدى من الله سبحانه وتعالى. وما علينا إلا البلاغ المبين. إن أطعتم كانت لكم السعادة في الآخرة والأولى، وإن عصيتم كانت لكم عاقبة السوء. قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل، فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار، إنه لا يفلح الظالمون. ماذا كان جواب هؤلاء القوم؟ إنا تطيرنا بكم، تشاءمنا بكم، وشكم نحس علينا، ما رأينا خيرا منذ أن جئتم إلينا، منذ أن نزلتم بساحتنا. إنا تطيرنا بكم، لئن لم تنتهوا لنرجمنكم بالحجارة، ولا يمسنكم منا عذاب أليم. فماذا قال المرسلون؟ قالوا: طائركم معكم، أعمالكم وأقداركم وأرزاقكم وأجالكم معكم، مسطورة في كتاب، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه. إن أصابكم خير فبتوفيق الله لعمل صالح عملتموه، وإن أصابكم سوء فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. كل حاجة عندكم أنتم، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. أعمالكم وأرزاقكم وحظكم من الخير أو الشر معكم، كل ذلك في أعناقكم. وليس من شؤمنا إن أصابكم سوء، فبما كتب عليكم وسبق لكم من الله جل جلاله. طائركم معكم، هذا كقول الله سبحانه: فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه، وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه، ألا إنما طائرهم عند الله. وقال يعني أقدارهم عند الله سبحانه وتعالى. وقال قوم صالح: اطيرنا بك ومن معك، قال: طائركم عند الله. أئن ذكرتم، أتردون علينا هذا الرد القبيح؟ لأننا دعوناكم إلى الله، دعوناكم إلى عبادته وحده، دعوناكم إلى مكارم الأخلاق، ولم نسألكم أجرا، ولم نكلفكم مالا. أئن ذكرتم، بل أنتم قوم مسرفون، توغلون في الضلالة، وتوغلون في الشر، وتوغلون في الباطل. فلما وصلوا لهذه الحالة هموا بأنبيائهم ليقتلوهم وليعذبوهم. فسمع بذلك رجل من أقصى المدينة، رجل بسيط كان يعمل قيل قصار صباغ بيبيض الثياب ومريض أسرع فيه الجذام، وكان كثير الصدقة، اتصدق بنصف دخله، طيب القلب، اسمه حبيب. عز على نفسه أن يسمع أن الرسل يضطهدون أو يعذبون، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. فجاء يركض وهو يعلم أنه لا جاه له عند الناس ولا قوة له في بدنه، لكن يبذل ما في وسعه. فلقد دفعت بكل ما ملكت يدي وتركت للجبار ما أعياني. جاء رجل، جاء من أقصى المدينة رجل يسعى، قال يا قومي اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون، هؤلاء لا يخالفونكم إلى ما ينهونكم عنه، ما يقولونه يسبقونكم إلى عمله، ما ينهونكم عنه يسبقونكم إلى الانكفاف عنه، ولا يسألونكم أجرا. وهذا منطق الرسل عبر التاريخ، لا يسألون على البلاغ أجرا قط، فإن توليتم فما سألتكم من أجر، إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين، وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين، قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا، قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. وخمس مرات في سورة الشعراء في كل قصة من قصص الأنبياء، وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. ثم قال وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. لماذا لا أعبد الله الذي خلقني؟ أليس الذي تفرد بالخلق، تفرد باستحقاق العبادة؟ اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. هؤلاء الذين تعبدونهم من دون الله لا يملكون ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضر، أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته؟ قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. وإن يمسسك الله بضر هم فاسمعون. قيل في توجيهها وتأويلها إنها خطاب لقومه، اسمعوا قولي واتبعوا المرسلين إني آمنت بالله عز وجل. وقيل إنها خطاب للأنبياء والمرسلين عندما استشعر أن القوم يريدون أن يبطشوا به كذلك، فقال للمرسلين اشهدوا لي أمام الله إني آمنت بربكم فاسمعون، اشهدوا لي عند الله. فلما قال هذا وثبوا عليه وبطشوا به وقتلوه. قيل ادخل الجنة، قال الله جل جلاله عندما بطش به القوم وقتلوه ادخل الجنة كرامة من الله سبحانه وتعالى على صبره وبلائه واستبساله. فماذا قال؟ قال يا ليت قومي يعلمون. نصح لهم حيا، يا قوم اتبعوا المرسلين، ونصح لهم ميتا، يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. فكان ناصحا لقومه في حياته وناصحا لقومه بعد مماته، ولا يتوب المؤمن إلا ناصحا لا يغش قط. من غش فليس منا، الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. هذا الرجل اسمه حبيب، صاحب قصة ياسين اسمه حبيب، وأحد الذين قطعهم مسيلمة الكذاب عضوا عضوا اسمه حبيب كذلك. ذكر لكعب ابن الأحبار أن الذي قطعه مسيلمة كان اسمه حبيب، قال وكذلك والله كان صاحب ياسين اسمه حبيب. جاء به مسيلمة، أتشهد أن محمد رسول الله؟ يقول نعم. أتشهد أني رسول الله؟ يقول لا أسمع. يقول تسمع دي وتسمع شديد؟ يقول لا. أيوة. فيقطع عض أتشهد أن محمد رسول الله؟ نعم. أتشهد أني رسول الله؟ يقول لا أسمع. فظل يقطع عضوا عضوا حتى مات بين يديه رحمه الله، وكان اسمه حبيب، فهو شبيه بصاحب قصة ياسين. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى، ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. نكتفي بهذا القدر أحبتي في الله في التعليق على هذه الآيات الكريمات، على أمل اللقاء بكم في حلقة غد إن شاء الله. حتى نلتقي أستودعكم الله تعالى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.